وكذا قال مجاهد وغيره أصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، فأضغمت إحداهما في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. فطبعا معروف في التجويد أن اللام هي مرققة دائما، فتقول لا، لا تقول الله، لا مرققة، إلا في لفظ الجلالة في مع الله عز وجل فتكون مفخمة لتعظيمه وتفخيم شأنه سبحانه وتعالى. الله لا تقول الله إلا إذا كانت مكسورة، مكسورة قبلها بل الله هذا شيء آخر، لكن أصل اللفظة تقول الله مفخمة. نعم. إيش هي؟ يعني اسماء الله؟ من حفظ أحصاها، أحصاها عرف حفظها وفهمها. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. يقول العلماء أنه لا يوجد ترادف في اللغة، يعني كلمة تدل على معنى على نفس المعنى الذي تدل عليه كلمة أخرى، لا يوجد هذا، لا بد من أن يكون في كل لفظة وفي كل كلمة معنى زائد عن المعنى الذي في الكلمة الأخرى. فالرحمن والرحيم هما اسمان مشتقان من الرحمة، ولكن الرحمن تدل على السعة والشمول، فرحمته شاملة لعباده، والرحيم تدل على الرحمة لكن تدل على الاستمرار والمتابعة، فرحمته العامة الشاملة لخلقه بلفظ الرحمن، ورحمته المتتابعة الموصولة الدائمة المستمرة تكون خاصة بلفظ الرحيم بكلمة الرحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، وقال قرطبي والدليل على أنه مشتق ما أخرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال وهذا نص في الاشتقاق فلمعنى المخالفة والشقاق. قال وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم، قاله أبو عبيد، وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا. وفعيل قد يكون معنى الفاعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله عز وجل، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة. ثم حكى عن الخطابي وغيره أنه استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق، كما جاء في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن مبارك الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب، وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. قال ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن، وقال الرحمن على العرش استوى.

أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال قولوا الحمد لله. قال وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، وقوله شكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كل من الحمد والشكر مكان الآخر، وهذا الذي ادعاه فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. ولكن اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر. طبعا الشكر الظاهر أنه لا يكون إلا بذكر النعماء، وأما أن يقول قائل مثل ما يقول الحمد لله يذكر الله شكر الله شكر الله شكر لله شكر الله مثلا، مثل ما يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا، وإنما بالفعل أو الثناء على الله عز وجل، هذا من شكر وذكر النعم. فإذا ذكر الرجل النعمة فهذا من شكرها، وإذا كتمها فهذا من كفرها، سواء لله أو لخلقه، فشكرها ذكرها وكتمانها كفرها. وإن الله عز وجل يحب أن يرى نعمته على عبده، فإذا رأى نعمته على عبده فهذا العبد يكون قد قام بشيء من شكر النعمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له عن صلاته بالليل والإطالة فيها قال أفلا أكون عبدا شكورا، فهذا من الشكر. وكما قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا، فالأعمال الصالحة هي من شكر نعم الله سبحانه وتعالى، وأما الذكر بالشكر هذا خطأ ولا يقال. ولذلك إذا قال بعضهم الحمد لله والشكر لله إن كان بمعنى الثناء نعم، أما بمعنى الذكر فلا. قال ولكن اختلفوا أيهما أعم، فالحمد أو الشكر أيهما أعم على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، يعني نشكر الله سبحانه وتعالى على نحمد الله على صفاته سواء أزداها إلينا أو على صفاته سواء أعطانا أو لم يعطنا، فنحن نحمد الله دائما. ولذلك أهل الجنة يلهمون الحمد كما يلهمون النفس، وأما الشكر إنما يكون على النعمة المتعدية لما يقوم يعني لما ينعم الله عز وجل على العبد بنعمة فيشكره عليها بذكرها وبالثناء عليه وبالأعمال الصالحة. تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، هو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول، والشكر عام حيث ما يقعان به لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم، هو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، لا يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي، هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم، وهذا كلام نفيس وطيب. قال وقال الجوهري والحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أو حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة، فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر والثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له